قلتيني بحبك أيوة يا عيوني بحبك وانتي حبيني يا أحلى عمر في سنيني يا حلم جميل سمعتيني بحبك يلا جاوبيني بعز الليل ندهتيني شغلتيني وفوتيني بعز الليل سألتيني بحبك أيوة يا عيوني بحبك وانتي حبيني يا أحلى عمر في سنيني يا حلم جميل استنيني ضروري أجيلك واخد من فرحتي واديلك واخفف عنك أحزانك استنيني ياللي ناديتي واسمعي ردي عليكي بصوتي لما أقولك عمري عشانك استنيني ضروري أجيلك واخد من فرحتي واديلك واخفف عنك أحزانك استنيني ياللي ناديتي ردي عليكي بصوتي لما أقولك عمري عشانك نفسي أعيش وياكي زمان لما أجيلك وانتي تجيني سمعتيني بحبك يلا جاوبيني بعز الليل ندهتيني شغلتيني وفوتيني بعز الليل بكرة الدنيا هتضحك تاني وتحقق للحب أماني وابقى معاكي وانتي معايا اضحكي تاني وتمنيني ياللي تمنيتك تلاقيني قدامك أصل انتي منايا بكرة الدنيا هتضحك تاني وتحقق للحب أماني وابقى معاكي وانتي معايا اضحكي تاني وتمنيني ياللي تمنيتك تلاقيني قدامك اصل انتي منايا ده هواكي دايما جوايا ياللي من الماضي اخدتيني سمعتيني بحبك يلا جاوبيني بعز الليل ندهتيني شغلتيني وسبتيني بعز الليل سألتيني بحبك أيوة يا عيوني بحبك وانتي حبيني يا أحلى عمر في سنيني يا حلم جميل سمعتيني